بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها معن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. إذا لابد من ترتيب هذه الحقوق، فيقدم الأول فالأول. وأول هذه الحقوق كما قال رحمه الله: أولها مؤن التجهيز. المقصود بمؤن التجهيز ما يتعلق بتجهيز الميت حتى يصلى عليه ثم يدفن بعد ذلك، فهذا أول الواجبات وأول الحقوق. لا يجوز إذا مات الإنسان أن يقال: لا تغسلوه، لا تكفنوه، أولا سددوا الديون التي عليه. هذا غير صحيح، هذا خطأ، بل أول واجب مباشرة أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذا أول الواجب. هذا المقصود بمؤن التجهيز. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته الناقة، قال عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي عليه السلام بتجهيزه، فقال: غسلوه ولا تطيبوه وكفنوه في ثوبيه. ما سأل عن الدين هنا، إنما بدأ بالتجهيز، ما قال أولا سددوا ديونه والحقوق التي عليه، قال هناك حقوق لله أو للناس. مباشرة أول ما رآه سقط من على الناقة ووقصته الناقة فمات وهو محرم، أمر بتجهيزه. حتى في حديث أبي قتادة لما أمر أو سأل هل عليه دين، متى سأل هل عليه دين؟ بعد أن غسل الرجل وكفن وجيء به للصلاة عليه، فقالوا: صلي عليه يا رسول الله. فسأل قال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فامتنع من الصلاة عليه وهو مسلم، لهذا قال: صلوا على صاحبكم. لكن امتناع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء إنما هو زجر للأحياء حتى لا يحصل الشيء، لا يحصل التهاون أو شيء من ذلك، أي بحقوق الناس وبديون الناس. إذن هذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث أبي قتادة، يدلان على أن أول ما يتعلق بالحقوق وأول ما يبتدأ بها هو تجهيز الميت، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. قسم العلماء الدين إلى قسمين: القسم الأول هو الموثق، والمقصود بالتوثيق هو الذي يكون فيه رهن. فلو جاءوا إلى مال الميت فوجدوا فيه أن رجلا من الناس يسأله كذا وكذا من الدنانير، وقد جعل وثيقة على هذا، كأن يكون الميت وضع عنده ذهبا أو وضع عنده شيئا ثمينا حتى يأخذ منه دينا، فهذا يبدأ به لأن فيه توثيق وفيه رهن، وحتى يرد هذا المال إلى التركة، فيبدأ بالديون الموثقة. ثم الديون المرسلة التي ليس فيها توثيق، إنما هي ديون في الذمة. يا فلان قال: هذا الميت أخذ مني كذا وكذا من الدنانير في ذمته لي في يوم كذا، وهذا الرجل يعرفونه بصدقه وأمانته فصدقوه، فيعطونه المقدار الذي ادعاه، 5,000، 10,000، وليس عنده في الحقيقة رهن، ما أتى بما يدل على أنه موثق، إنما هو حق في الدين، حق في الذمة، لأن التوثيق ليس فقط بالرهن، قد يكون بالكتابة، فيأتي بكتابة وفيها شهود أن فلانا في يوم كذا أخذ مني كذا، والشهود فلان وفلان، ثم تم التوقيع والإمضاء على ذلك وجيء بالشهود، فقالوا: نعم، نحن شهدنا هذا الدين وقد حصل هذا التوثيق منا، فيقضى بهذه الحقوق الأول فالأول: الموثقة ثم المرسلة. والفرق بينهما أن هذه فيها وثيقة كالرهن وغيره، وذاك ليس إلا حق في الذمة لا وثيقة عليه. وقد قال الله عز وجل في القرآن: من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا هو الدليل، أي أن هذه التركة تعطى لمستحقيها من أصحاب الفروض والعصبات، هذا يكون بعد إخراج الوصية والدين. وأجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، مع أن في الآية قدمت الوصية على الدين: من بعد وصية توصون بها أو دين. فقد يقول قائل: هل هذا يدل على أن الوصية تقدم على الدين؟ الجواب لا، لأن الوصية هو شيء زائد، شيء يريد أن يتصدق به الميت، بخلاف الدين هو حق متعلق بذمته. فأجمع العلماء مع تقديم الوصية في الآية إلا أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، بعد أن ينظرون في مؤن التجهيز، ينظرون في الديون، هل أوصى الميت؟ نعم أوصى الميت. بكم أوصى؟ بالربع. إذن أخرجوا وأمضوا هذه الوصية حيثما أمر بها، تعطى لفلان من الناس، تعطى في مسجد، في وقف، في بناء مدرسة، إلى الثلث. إذا أوصى بالنصف يرد إلى الثلث، إذا أوصى بالكل ترد إلى الثلث، إذا أوصى بأقل من الثلث فلا إشكال، الثلث أو أقل من الثلث. وذكر الأجنبي إشارة إلى أن الورثة لا يوصى لهم، وهذا شيء مجمع عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. فلو أوصى لابنه وقال: اعطوا لفلان من أبنائي الثلث، يقال: لا يجوز ولا تنفذ هذه الوصية، لأن الورثة لا يوصى لهم. مع ذلك الفقهاء يقولون: إذا رضي بقية الورثة فلا بأس من إمضاء الوصية إن كانت لوارث، لأن الرجل قد مات والحق متعلق بهؤلاء الورثة، فإن رضوا جميعا لا بأس. أما إذا اعترض واحد فقط، شخص من الورثة رحمه الله، وقال: لا أنا لا أرضى، فلا يعطى، لأن الحق متعلق به وبباقي الورثة. إذن هذا هو الثالث، إذا كان له وصية تنفذ هذه الوصية، لكن بشرط أن تكون من الثلث أو أقل، وألا تكون لوارث لأجنبي. وليس المقصود أن تكون لأجنبي لشخص بعينه، قد يوصي بها في منافع للناس كالمساجد والمدارس والطرقات، لا بأس تنفذ، بشرط ألا يوصي لوارث وألا يوصي بشيء محرم. كان يقول: هذا المال اعطوه لهذه الخمارة والمخمارة التي فيها الخمر، خلي الناس تشرب تتهنى في هذا اليوم، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. أو اشتروا بها خنزير ووزعوا لحمه على الناس وهكذا، أو ادخلوها في البنك وجعلوها يعني تتكاثر حتى يأخذها الورثة بعد ذلك بالربا. أي وصية فيها شيء محرم لا تنفذ، هذه وصية جائرة حرام تنفيذها. ثم الباقي للورثة المذكورين، بعد هذا إذا بقي مال يعطى للورثة. كيف يعطى للورثة؟ كما قسم الله عز وجل أصحاب الحقوق الذين هم أصحاب الفروض، فإذا بقي شيء لأصحاب العصبات وهكذا. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وهذا شيء أيضا مجمع عليه، أجمع العلماء على أن أسباب الإرث ثلاثة أسباب، يرث الناس بعضهم من بعض بهذه الأسباب. أول هذه الأسباب النسب، وقد تم الكلام على هذا بالتفصيل، من هم الورثة أصحاب الفروض والعصبات، ثم إذا لم يجدوا أحدا أخذ ذو الأرحام هذه التركة، وهذا كله ذكرناه بالتفصيل. والنكاح الصحيح أخرج النكاح الفاسد، فالنكاح الفاسد لا يرث بعضهم من بعض ولا تترتب عليه أحكامه. والولاء وهو العتق، فهي نعمة ينعم بها هذا العبد، هذا الحر، على هذا العبد فيعتقه، فإذا اعتقه كان له الولاء بسبب أنه هو المعتق، فيرث هذا الرجل إذا مات وليس له عصبة، فيكون هو عصبته، لأن بالولاء ترث عصبة ولا يرث بالفرض. فإذا مات هذا العبد بعد أن اعتقه وصار حرا وعنده مال وليس له ورثة، فمن اعتقه هو الذي يرثه فيأخذ المال كله. لماذا؟ لأن هذا هو المقصود بالولاء. إذن هذه ثلاثة أسباب أجمع العلماء على أن المسلمين يرث بعضهم بعض بسببها. وقد تجتمع في شخص، نعم قد تجتمع في شخص قد يكون الرجل متزوج لامرأة وقد كانت أمة فأعتقها وتزوجها وهي بنت عمه، فأسباب الميراث اجتمعت فيه، هو زوجها وهو الذي أعتقها وهو ابن عمها، هذا كله يدل على أنه يرث بالأسباب كلها، النسب والنكاح والولاء. نعم. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وهذا أيضا مجمع عليه، كل هذه مجمع عليها، لأن هناك في أسباب الإرث هناك أسباب فيها اختلاف بين الفقهاء، ما ذكرناها ولا أشرنا إليها، لأنه في الحقيقة هي ليست أسبابا، ولعل أشهر هذه الأسباب الالتقاط، إذا وجد لقيطا وأخذ هذا اللقيط وأنفق عليه وعاش معه، فكثير من العلماء يرون أنه ليس من الأسباب، وقليل من العلماء وهم الأقل يرون أنه من أسباب الإرث، وأنه لا بأس أن يرث هذا اللقيط الذي التقطه، لأنه ما التقطه إلا وهو ليس له نسب، لا يدرون من هو أبوه ومن هي أمه، فعاش مع هذا الذي التقطه ورباه وأحسن إليه، فيقول العلماء وهم قليل هذا من أسباب الإرث، فله أن يرثه إذا مات، يرث هذا الملتقط، الملتقط يرث الملتقط، أو الذي التقط الملتقط يرثه الملتقط الذي أخذه. وهم في الحقيقة ما عندهم نص في المسألة، لكن استدلوا بأثر عن عمر، وفيه أن رجلا التقط صبيا وجيء به أو جاء به لعمر رضي الله عنه، فقال: ما حملك على أخذه؟ قال: وجدته ولم أجد عنده أحدا، يعني ما له أحد، فأشفقت عليه، فقال له: خذه ونحن سننفق عليه، يعني من مال إيش؟ من مال بيت المسلمين. ثم قال له: ولك ولاؤه، وهذا هو الشاهد، ولك ولاؤه. قالوا: إذن قوله ولك ولاؤه صار هنا الإرث بالولاء، فيصير أنا الولاء لي بالنسبة لللقيط. هذا اللفظة استدل بها بعض العلماء وهم قليل على أن الالتقاط من أسباب الإرث، والصحيح أن الالتقاط ليس من أسباب الإرث، بل هي ثلاثة أسباب وقد أجمع العلماء عليها. أما بالنسبة للموانع، قد تجد في رجل قام فيه سبب من أسباب الإرث، كأن يكون ابنا لهذا الرجل الذي مات، أو تكون زوجة أو زوج، أو يكون هو الذي اعتقه، وجد السبب، لكن مع ذلك يمنع من الإرث، يقال: أنت لا ترث، ويقول: أنا ابن، يقول له: لا ترث. لماذا؟ لأنه قام به مانع يمنعه من الإرث. ما هو هذا المانع؟ هي ثلاثة موانع: القتل، كأن يقتل مورثه، أو يكون مختلف معه في الدين، هذا مسلم والابن كافر، نصراني يهودي مجوسي، فلا يرث، أو يكون هذا الولد الذي أراد أن يرث وهو ابن عبدا، والعبد لا يرث، الرق. إذن هي ثلاثة موانع، إذا توفر أحدها فقط، لا يشترط أن تكون مجتمعة، أحدها وجد في شخص فلا يرث. أما بالنسبة للقتل وهو أولها، فقد أجمع العلماء على أن القتل العمد أو شبه العمد فهذا لا يرث صاحبه، وإنما الخلاف في قتل الخطأ، هو المؤلف في الحقيقة أطلق القتل كأنه يميل إلى أن القتل بأصنافه تمنع من الإرث، لأن الفقهاء أجمعوا على أن القتل على ثلاثة أقسام: القسم الأول هو قتل العمد، وهو أن يأتي إلى الرجل ويتعمد ضربه وقتله بآلة في الغالب تقتل، كأن تكون حادة محددة كالسكين، أو أن تكون مثقلة لكنها في الغالب إذا ضرب بها شخص يموت كالحجر الكبير إذا ضربه على رأسه، خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة كان يرى أن القتل العمد إنما يكون بالآلة الحادة المحددة، أما إذا ضربه بشيء مثقل قالوا لا يقتل، حتى لو كان كبير يا أبا حنيفة، قال: حتى لو كان مثل جبل أبي قبيس لا يقتله، ولا يقال قتل عمد، يقال شبه عمد أو يقال خطأ، هذا غلط، والصواب أنه ينظر إلى الغالب، إن كانت الآلة حادة فهذا بالاتفاق، إن كانت مثقلة فالغالب أنه يموت بالمثقل. والصنف الثاني هو شبه العمد، هو يريد ضربه، يتعمد الضرب، لكن لا يضربه بآلة محددة ولا يضربه بشيء مثقل، قد يضربه بعصا، يضربه مثلا بصوت، وفي الغالب هذا لا يقتل، لكن شاء الله عز وجل أنه مات وهو قصد ضربه، فهذا يسمى شبه عم. لماذا قالوا شبه؟ قالوا لأن الآلة التي استخدمها ليست حادة وليست مثقلة تقتل في الغالب. والقسم الثالث هو الخطأ، ما أراد أصلا أن يضربه ولا توجه إلى ضربه، أراد أن يقتل عصفورا وهو يصطاد فجاءت في رجل فقتلته، خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا الذي يحصل للمؤمن فقط، قتل الخطأ، وقد حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الثلاثة الموانع، هذه الثلاثة الأنواع، هل تمنع من الإرث كلها؟ الصواب أن قتل الخطأ لا يمنع منه. لماذا؟ لأنه خطأ. ولهذا لما نقول لهم لماذا جعل القاتل لا يرث، قالوا لأنه استعجل وتعمد قتل المورث حتى يرث المال، فعومل بنقيض قصده. والإنسان كما قال الفقهاء في القاعدة المشهورة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وما انتظر إلى أن يموت، نفسه تتطلع إلى هذا المال فقصد قتل هذا الرجل حتى يرث، فعوقب بالمنع، أنت لا ترث لأنك تعمدت قتله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرث القاتل من الميراث شيء، لا يرث القاتل من الميراث شيئا. هذا الحديث صحيح، قد جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن عائشة وجاء عن عمر وجاء عن أبي هريرة، وفي بعض ألفاظه ليس للقاتل إرث، وهو كما قلنا مجمع عليه بالنسبة للقاتل قتل العمد مجمع عليه وشبه العمد. أما الخطأ فالصواب مع خلافهم أنه لا يكون من الموانع، لا يكون من الموانع. والرق والمقصود به أن يكون عبدا، والعبد لا يرث الحر وهو مجمع عليه، واختلاف الدين وهو معروف أن المسلم لا يرثه الكافر بنص الحديث في الصحيحين، وفي المقابل أيضا لا يرث المسلم الكافر، قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، الصحيحين. أما إرث الكافر من المسلم هذا مجمع عليه، لا خلاف بينه أن الكافر لا يستحق شيئا من مال المسلم، لكن هل يجوز للمسلم أن يأخذ من إرث الكافر؟ هذه مسألة خلافية، وإن كان الخلاف فيها يعني يسير نوعا ما، أو قل منهم من نقل الإجماع على كلتا المسألتين، في إجماع نقل لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم. أما الكافر من المسلم إجماع صحيح، أما أن يرث المسلم من الكافر شيخ الإسلام يرجح هذا، يجوز، يقول يجوز للمسلم أن يرث الكافر. فقيل له كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم، كيف تقول يرث؟ قال إن كان الكافر حربيا فهذا الذي يرث منه، أما الكافر الذمي وغير الذمي أو الكافر الذي ليس حربيا فلا يرث، لأن الحربي محارب فيرث. ما الذي جعل شيخ الإسلام يفصل هذا التفصيل؟ لأنه جاءت نصوص، سيأتي معنا الآن حديث أبو طالب لما مات على كفره، من الذي ورثه؟ ورثه عقيل وطالب، لأن أبا طالب كم عنده أولاد؟ عنده 4 ذكور، من فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، زوجته فاطمة أم علي مسلمة، ولما ماتت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا أنه نزل في قبرها، وهي المرأة الوحيدة التي نزل في قبرها، هكذا يقولون في كتب السير، وأن لا يوجد إسناد صحيح على هذا. والأربعة الذين هم أولادها طالب وعقيل وجعفر وعلي، هناك خامس لكنه ليس من فاطمة، وهو طليق، هو ابن أبي طالب، طليق ابن أبي طالب، لكنه ليس من فاطمة بنت أسد، إنما هو أخ لهم من أبيهم. فطالب مات على كفره، والعجيب أنهم ذكروا في كتب السير أن طالبا شارك في غزوة بدر مع المشركين، يعني قاتل المسلمين، وبعد الغزوة فقد، ما وجدوا لا قتيلا ولا أسيرا مع المسلمين، ما وجدوا، اختفى. وصاروا يذكرون هكذا في غزوة بدر، اختفى طالب على كفره وعلى شركه. وعلي أصغرهم سنا وأولهم إسلاما رضي الله عنه، هو أصغر الأولاد. وجعفر أيضا من الذين كانوا قد أسلموا قديما، وهو الذي هاجر إلى الحبشة، وهو الذي تكلم مع النجاشي عندما جاء عمرو العاص، وكان من أجمل ما يكون، تكلم بكلام من أجمل ما يكون في الرد على عقيدة المشركين، وأسكت عمرو بن العاص، فوقف معه النجاشي وأيده وقال اذهبوا فأنتم في أرض أمان، يعني أنا سأحميكم. فبقي إلى سنة خيبر، السنة السابعة، ثم هاجر إلى المدينة. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد استفتح خيبر، حتى جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف قال لا أدري أأسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وعقيل أسلم لكن متأخرا، والعجيب أن كل ولد من الأولاد يكبر أخاه بعشر سنين، فطالب أكبر من عقيل بعشر، وعقيل أكبر من جعفر بعشر، وجعفر أكبر من علي بعشر. ولما مات واستشهد جعفر، استشهد وقتل رضي الله عنه في غزوة مؤتة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8، كانت غزوة عظيمة مع الروم، هي سرية لكن بعضهم يسميها غزوة لعظم هذه السرية عظيمة. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 3 من الصحابة، ولم يحصل في زمن غزواته ولا في سرايا إلى أن مات عليه السلام أنه يؤمر 3 أمراء، حتى قيل لها سرية الأمراء، فقال يقودكم عبد الله، أو قال يقودكم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وقتل 3 كلهم استشهدوا في موته، عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. لما قتل جعفر كان عمره 33 سنة، وكانت زوجته أسماء بنت عميس، وجاءت معه من الحبشة. لما دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإرث، قالوا له أين تنزل؟ هل تنزل في بيت أبي طالب؟ قال وهل ترك لنا عقيل رباعا؟ لماذا؟ لأن عقيل كان كافرا، فأخذ ملك أبي كله، هو وطالب اقتسموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك لنا شيء، راح. لماذا؟ لأن علي وهو ابن أبي طالب ما ورث وما أخذ شيئا، أخذ الرباع والبيوت عقيل، ثم أسلم رضي الله عنه وأخذها طالب معه. شيخ الإسلام لماذا قيد بالحرب؟ لأن الآن عندنا نصوص أن الصحابة ما ورثوا آباءهم الذين ماتوا على الشرك، لكن أبو طالب هل كان حربيا؟ الجواب لا، بل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف عظيمة لا ينكرها أحد، حماه وكان يحوطه، حتى جاء له العباس عمه قال يا رسول الله عمك كان يحوطك ويدفع عنك، ماذا صنعت له؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن شفع له، وهي شفاعة خاصة، فجعل على ضحضاح من نار يغلي منها دماغه والعياذ بالله، هذا أخف وأهون الناس عذابا في النار. إذن هو ليس حربيا، لكن مع ذلك ما ورثه ابنه علي ولا جعفر، إنما الذي ورث 2 وكانوا على الكفر. فشيخ الإسلام قيد وقال الحربي يجوز للمسلم أن يرث ماله، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو حديث ضعيف. أقوى حجة لشيخ الإسلام هو فعل معاوية، صح عن معاوية أنه كان يورث بإسناد صحيح، كان يرى أن المسلم يرث الكافر، والصواب هو قول جماهير أهل العلم، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر مطلقا، سواء كان حربيا أو ذميا أو مستأمنا أو إلى آخره، ما دام أنه كافر لا يرثه، الكافر يرث الكافر. هم أجمعوا على أن الكافر لو كان دينه وملته كدين أبيه الذي مات، بالإجماع أنه يرث منه، كاليهودي يرث من اليهودي، والنصراني يرث من النصراني، والمجوسي يرث من المجوسي، وهذا الذي حصل. أبو طالب لما مات ورثه أبناءه الذين هم على دينه، لكن هناك خلاف فيما لو اختلفت الملة، لأن الكفر هو سبب خلافهم، هل الكفر ملة واحدة أو هو عدة ملل؟ فالذي يرى أن الكفر ملة واحدة يقول لا بأس، اليهودي يرث المجوسي، والمجوسي يرث المشرك الوثني، واليهودي يرد كذلك المجوسي. لماذا؟ لأنه كله كفر كما قال والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة. يعني الشافعي وأبو حنيفة النعمان يرون أن الكفر ملة واحدة. وميلل شتى لدى ابن حنبل، أحمد بن حنبل يرى أن الكفر ليس ملة واحدة، ملل شتى، فيقول اليهودية هذه ملة، اليهودية يرث من اليهودي، النصرانية هذه ملة، المجوسية ملة، الوثنية ملة، وكل ما جاءت ملة قال هذه ملة هذه ملة، هؤلاء يرثون بعض هؤلاء يرثون بعض، هذا لا يرث هذا، أن هذا ملة. مثل الإسلام والكفر، الإسلام ملة، فيرى أن كل ملة هذا من هذا وهذا من وهكذا، فلا يرث من أصحاب ملة من أصحاب ملة أخرى. فلو مات يهودي وعنده ولد مجوسي يقول لا يرثه، لا يرثه. لماذا؟ يقول لأن هذا ملة وهذا ملة. مالك يرى أن الكفر كله ثلاث ملل، يهودية ونصرانية وباقي الملل كلها تجتمع في الملة واحدة، المجوسية والوثنية وكلها ملة واحدة. لأن لابد تفهم هذا، حتى لو مات يهودي وعنده نصراني ولد تقول على مذهب الشافعي وابو حنيفة يرث، لأن الكفر كله إيش؟ ملة واحدة. وعند أحمد يقول لا يرث. لماذا؟ لأن هذا يهودي وهذا نصراني، فهذا ملة وهذا ملة، فلا يرث أصحاب ملة ملة أخرى. ومالك كما أشرنا يقسمهم إلى ثلاث ملل، يهودية نصرانية وباقي الملل كلها ملة واحدة، يجمعها كلها في ملة واحدة. وإن كان هذا يعني ليس الأهم عندنا فقط المسلم والكافر، في فائدة. على كل حال الشاهد لما قال له أين تنزل، فقال هل ترك لنا رباع، هل ترك لنا عقيل رباعا، يعني أخذ كل شيء. على خلاف أيضا في الروايات هل كان هذا في فتح مكة أو في حجة الوداع. بالإجماع أن المرتد لا يرث المرتد. لماذا؟ لأن المرتد ليست هي ملة، هو مرتد عن الملل. أما المنافق لا، يعامل معاملة المسلم، وهذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الظاهر، نعامله على ظاهره، حتى لو كنا نشك في نفاقه، حتى لو مات نصلي عليه، وهذا الذي كان يحصل، يعاملوهم معاملة الظاهر. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم، هذا دائما يذكرونه في آخر أبواب الفرائض، وهو الحمل والمفقود. ومعروف أن المؤلف اختصر تفاصيل كثيرة في هذا الباب، ونحن سنختصر كما اختصر المؤلف. فالآن قد يموت الرجل وعنده زوجة في بطنها حمل، وهم في الحقيقة لا يدرون هذا الحمل هل سيخرج حيا، هل سيخرج ميتا، هل ستكون ذكرا، هل سيكون أنثى، هل سيكون اثنين أو ثلاثة أو بنتان، أليس كذلك؟ أولا لابد أن نعرف أنه لا يرث إلا إذا ولدته أمه واستهل صارخا، خرج بعد الولادة وصرخ بكى. أما إذا نزل ولم يصرخ ميت لا يرث، وهذا الشيء مجمع عليه، هذا هو الذي يرث. طيب هو الآن في بطن أمه ما زال ومنتظرين. طيب الآن ننظر في الورثة، يا أيها الورثة هل تنتظرون إلى أن تضع المرأة؟ قالوا لا، نريد حقنا، ما عندنا وقت ننتظر 9 أشهر أو 8 أو 7. وياسين ابتسم كأنه مستعجل. فإذا قال نريد حقنا لهم، هو حقهم، لكن لا يعطى حقهم كما يريدون هم، لابد أن نحتاط للحمل. لماذا نحتاط للحمل؟ لأن إذا كان ذكرا سيأخذ شيئا كبيرا أكثر من كونه أنثى، أليس كذلك؟ إذا لابد أن نحتاط ونأخذ القسم الأكبر. لهذا قسم العلماء معاملة الحمل إلى 3 أقسام. القسم الأول ألا يؤثر ذلك في حق الباقي الورثة، يعني سواء وضعت كذا أو كذا فهذا لا يتأثر، سيأخذ حقه، فيعطى كل إنسان حقه ما دام أنه لا أثر لتغير الحمل. وهذا في الغالب قليل، خاصة إذا كانت زوجة وهذا الحمل سيكون ابن، يتأثرون جميعا. لكن قد يكون مثلا أخ لأم أو شيء من ذلك، فلا يتأثرون في الغالب. فهذه أول صورة، ألا يتأثر الورثة، بمعنى سواء كان ذكرا أو أنثى أو شيء من ذلك سيأخذون هذا المحدد الذي هو الثلث أو الربع، فيقال خلاص ما في فرق خذوا، فلا نحتاط له. الصورة الثانية أن يتأثروا بخروجه، ويكون هذا التأثير بالنقص، ففي كونه أنثى سيأخذون كذا وكذا، وفي كونه ذكر سيأخذون أقل كذا وكذا، فيعطون الأقل. يعني أحد الورثة يقول أنا الآن لو كان هذا أنثى سأأخذ الربع، لكن لو كان مثلا ذكرا سأأخذ الثلث أو العكس سأأخذ الثمن فينقص، فنعطيه القليل، يقول خذ القليل فإن جاء ذكرا فأنت معك حقك، حقك أخذته كاملا، إن كان أنثى سنرد لك ما تبقى، لكن نمنعك من هذا من باب أن هذا حق الذكر، حق الحمل. ومثله المفقود، ومثله المفقود، المفقود يصبر عليه، لكن صراحة أن الفقهاء في باب المفقود توسعوا حتى قالوا يصبر عليه 90 سنة. 90 سنة قد جاء جيل ومات جيل، 70 80 100، هذا غير صحيح. إنما ينظر، عمر كان ينتظر المفقود بالنسبة للزوجة 4 سنوات، إذا فقد زوجها يقول لها انتظري 4 سنوات، انتهت الأربع وما رجع يقول لها اعتدي، فتعتد بعد الأربع ثم تتزوج من شاءت. فمنهم من خطفه الجن وبقي 7 سنوات عند الجن. طيب، وهناك حالة ثالثة وهو الحرمان، قد يكون هذا الحمل إن كان ذكرا فهناك أناس سيحرمهم من الإرث، ما يأخذون شيئا فلا يعطون شيئا حتى ينزل هذا الحمل. لماذا؟ لأن نقول أنت حالة من الحالات، إن كان أنثى ستأخذ الباقي، وأما إن كان ذكرا فلن تأخذ شيئا، فلا نستطيع أن نعطيك، نحتاط للحمل. وهذه الحالة الثالثة وهو أن يحرم هذا الذي هو من الورثة، هو من الورثة في حالة وفي حالة ليس من الورثة، سيكون هذا الابن سببا في حرمانه. وهذا الذي يقوله المؤلف، قال عملت بالاحتياط ووقفت له، توقف هذا الحظ والنصيب. إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله. وبهذا انتهينا من كتاب المواريث.